شهر رمضان الذي ابتدأ الله فيه إنزال القرآن في ليلة القدر هداية للناس إلى الحق، فيه أوضح الدلائل على هدى الله وعلى الفارق بين الحق والباطل. فمن حضر منكم الشهر وكان صحيحا مقيما فليصم نهاره، ويرخص للمريض والمسافر في الفطر ثم يقضيان عدد تلك الأيام. يريد الله تعالى بكم اليسر والسهولة في شرائعه، ولا يريد بكم العسر والمشقة. ولتكملوا عدة الصيام شهرا، ولتختموا الصيام بتكبير الله في عيد الفطر، ولتعظموه على هدايته لكم، ولكي تشكروا له على ما أنعم به عليكم من الهداية والتوفيق والتيسير.